والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الصفات الأربعة تجمع كل خير. المؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا ما نقول هو عامل الصالحين، أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واجتهدوا في الخير. ثم ذكر صفة ثالثة وهي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، تناصحوا بما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى، ليسوا بغافلين بل متناصحون وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق أينما كان. ثم ذكر صفة الرابعة هي التواصي بالصبر، لأن هذه الأمور لا تحصل إلا بالله ثم بالصبر. ليس الأمر بالأمر، ليس الأمر بالأمر الهين، بل هذه الأمور تحتاج إلى صبر ومصابرة. النهوض أمركم بالسوء إلا من رحم الله. فالإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه، والمتضمن أداء الفرائض وترك المحارم، والمتضمن تصديق الله في أخباره وتصديق رسوله في أخباره عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر ليس بأمر الهين، ولكنه يحتاج إلى عناية وهمة عالية وصبر ومصابرة. أن يؤمن بالله وحده إيمانا صادقا يتضمن إخلاص لله والعبادة وتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادات وتصديق أخباره وإلى إيمانه برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم العمل بما شرع الله، وذلك بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي بالحق أين لا كان المؤمنون في المسجد، في الطريق، في البيت، في القطار، في الطائرة، في السيارة، في كل مكان، هكذا المؤمنون متواصل بالحق متناصحون ثابتون على إيمانهم مؤدون ما أوجب الله عليهم كافون عما حرم الله عليهم أينما كانوا وفي أي حال كانوا، من شدة أو رخاء أو غيبة أو شهادة أو في حال انفراد أو اجتماع، هم ثابتون على المبدأ مستقيمون على الحق يخافون الله ويراقبونه أينما كانوا، ينصحون لله ولعباده، يحذرون على هذه الأعمال. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. هذه وصايا ربنا ووصايا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمؤمنين، وأن الله وعدهم الجنة والكرامة، وأن ينالون ما طلبوا في دار النعيم، وأن ذلك بأسباب أعمالهم الطيبة، بأسباب إيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة وأخوتهم في الله. فإن الأخوة في الله لها شأن عظيم، فبأخوتهم في الله الصادقة وإيمانهم الصادق وولايتهم بينهم ونصحهم لله ولعباده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتواصيهم بالحق والصبر عليه وطاعته لله ولرسوله في كل شيء، بهذه الأمور وبهذه الأعمال صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس وصارت لهم السعادة والكرامة والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فوصيتي لكم أيها الإخوة جميعا أن تعنوا بهذه الأمور وأن تكون منكم على بال، فهذه أسباب السعادة وهذه أسباب النجاة وهذه أسباب صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. أن يؤدى كل واحد ما حرم الله عليه وأن يحفظ ما حرم الله عليه وأن يكون أخا صالحا لأخيه ناصحا لأخيه غائبا بحقه كافا عن أذى، ينصح له شهيد أو غاب، يحب له كل خير ويكره له كل شر ويدفع عنه الأذى ولا يخذله ولا يظلمه. هكذا المؤمنون، وهذه صفاتهم العظيمة وهذه أخلاقهم الكريمة، وبها صاروا سعداء رابحين نادحين موفقين لكل ما فيه خير الدنيا والآخرة. ومن سواهم فهو خاسر، من فاتته هذه الصفات العظيمة خسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل العصر إن الإنسان يفرط. فالناجون هم أهل الإيمان والسعادة، ومن سواهم خاسر، وعلى حسب قيام المؤمن بهذه الإصابة يكون ربحه وتكون سعادته وتكون عبد الرسول. وإذا فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ذلك. وهو أقسم على هذا يقول هو العصر والزمان من الليل والنهار أقسم عليه. هو الصادق إلى نقص سبحانه وتعالى أقسم في العصر والزمان أن الإسلام في خسران إلا الذين تخلقوا بها الإسلام الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أولى هم الراحلون مثل عداء. وربنا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى كما أقسم بالفجر وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالسماء والطائر وغير ذلك. أما المخلوق فليس له يحيى الا بربه. العبد ليس له يحيى الا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحيى بالله ويخلص. وقال ايها عليه الصلاه من كان حالفا فلا يحيى الا بالله او يخلص. وقال عليه الصلاه والسلام لا تحيوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالاجداد ولا تحيوا بالله الا وانتم صادقون. وقال ايها عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فدل ذلك على ان الحلف بغير الله امر لا يجوز. فلا يخلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة الغلام ولا شرف ولا كل هذا منكر ومن معاملات كثيرة. واليمين بالله وحده سبحانه وتعالى. العبد لا يحلف إلا بالله وحده كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام. خلقني الله وإياكم التوفيق والهداية وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وهدانا صراطه المستقيم ورزقنا أيضا الفقه في دينه والثبات عليه. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يرجع عليهم خيارهم وأن يعيدهم بشرائهم كما أسأله عز وجل يوفق ولاة أمرنا بكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل. وأسأله أيضا سبحانه أن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح شعوبهم ويوفقهم لما فيه السعادة والصلاح في الدنيا والآخرة. إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. فقرا المحاضرون وغيرنا في هذه الليلة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة الخيرة ولا يتغفل سماحة الشيخ فالرد على الأسئلة وعلى استفسارات الحاضرين هل يتغفل مكتوبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد فنشكر بكم كل جميعا أيها الإخوة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى ما قدمه لكم من توجيهات ونصائح تهم المسلمين دائما. ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة وإن كانت كثيرة فلعل الوقت يسمح بشيء منها. هذا سائل يقول صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في شهر شعبان الماضي ألقى علينا أحد المشايخ الأقام المحاضرة الدينية بشرنا فيها أن سماحتكم أجاز دفع الزكاة للمجاهدين الأفضل واجتهادا فينا في مساعدة وحرصا على المزيد من الأجر والثواب نظرا لما سمعناه عنهم أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدات النقدية. اجتمعنا نحن جماعة المسجد وقمنا بدفع قيمة الزكاة تصل إليهم نقدا بدون شيء على حسابهم لدى الصفقات وذلك بعد ما عرفت قيمة الصاعر من أصناف زكاة الفطر المعروفة. وأخيرا سمعنا أن سماحتكم لم يمتثلوا علما أننا وجدنا في وزارة الصيام التي صدرت في مجلة الوعي الإسلامي الكويت بعدد كذا وتاريخ رمضان 404 جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا. السؤال هو نرجو من سماحتكم أن تفتونا بارك الله فيكم ما الذي يجب علينا فعله مع العلم أننا لا نستطيع إقصاء الذين دفعوا زكاتهم من أصناف الزكاة نقدا في ذلك الوقت من أجل يتم إشعارهم بإعادة زكاة زكاتهم من أصناف الزكاة المعروفة حذرا من أجل أسماءهم في ذلك الدين. وفقنا الله وإياكم لعمل الخير. لا شك أن إخواننا المجاهدين الأفغان والمهاجرين منهم في باكستان من اللاجئين لا شك أنهم من حق الناس بالدعم والمساعدة لشدة حاجتهم إلى ذلك ولأنهم مجاهدون أخبث عدو وأشرك عدو وأكفر عدو فهم مستحقون للدعم والمساعدة للزكاة وغيرها. ولكن زكاة الفطر المشهور فيها عند أهل العلم أنها تدفع طعاما طاعا من أنواع الطعام الذي يخافه أهل البلد. هكذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طاعا من طعام من بر أو غيره طاعا من جريد طاعا من أقل هكذا جاءت السنة. فالواجب طاعا من قوت البلد من أرز أو ذرة أو مما يخافه له. أما إخراج المقول فالذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تدفع في زكاة الفطر وأن الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن الذين سلموها للمجاهدين وقودا على حسب التأدب والطاع فيما مضى نرجو أن تجزئهم إن شاء الله على أحد قولي العلماء نرجو أن تجزئهم، ولكن من قوى منهم ذلك وأخرج بدلها فهو أحوط وأولى. قال هو الذي نرى في هذا من أخرج عوضها فهو الذي ينبغي، لأن القول بإخراج النقود ليس عليه دليل الله، وإن كان من قال به من عله جهاده وله نظره نسأل الله له التوفيق، ولكن مقتضى أجلة شرعية وما عليه العمل الأكثر من العلم أنه لا بد من إخراجها طعاما، فمن قضى اليوم وفي بلده فهذا أحوط له وأفضل وأولى، ومن اكتفى بما مضى فنرجو أن يجزئه إن شاء الله بما فيه يأكل جميع العلم، ولأنه اجتهد وأخذ الزكوى بعض أهل العلم، فنسأل الله أن يجزئنا من جميعنا. أثابكم الله. رجل يسأل فيقول: هناك رجل عنده زوجتي رضعت مع الأخيرة من زوجاتي، رجل عنده زوجتان رضعت مع الأخيرة من زوجاتي، المطلوب هل يجوز لي أن أتزوج من بنات هذا الرجل من زوجته الأولى التي لم أرضع منها؟ أرسلونا وفقا الله وإياكم كل خير. إذا طلع الإنسان من إحدى زوجتي الإنسان أو إحدى زوجاته صار أولاده جميعا إخوة، أولاده من الزوجة المرجعة إخوة أشقة، وأولاده من الزوجات الأخريات إخوة لأهل، فليس له الامتحان لأولاده شيئا. فما تروع إحدى زوجتين أو إحدى زوجات كن أكثر من اثنتين فإن خمس رضعات لا بد من خمس رضعات أو أكثر على كونه الحولين على كونه قصة الحولين فإنه يكون ولدا للرجل ويكون ولدا للزوجة وأخا لجميع أولاد المرأة من الزوج هذا ومن غيره، وأخا لجميع أولاد الزوج هذه الزوجة ومن غيرها، وليس له يمشي على بناته من زوجات أخرى أحد. هذا الإجماع المسلمين لإجماع العلماء. أتابكم الله. سائل يقول: عندي زوجة وأريد أخت واحدة ثانية راضعة مع عم زوجتي التي عندي الآن، هل يجوز لي أن أتزوجها على الزوجة التي عندي؟ إذا كانت رابعة مع عم زوجته مع عمها وأبيها من أمهم أو من زوجة جده يقول عمك لا ما أصلح. إذا رأت هذه المرأة من أبي المرأة من زوجة أبي المرأة التي هي أم عمها أو من زوجة جدها وإن كانت أم لهم ولكنها زوجة جدهم فإنها تكون عمك لهذه المرأة أخت لأبيها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي الصحيحين أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن المرأة وعمتها وإن علت لا يجمع بينهما ولا بين المرأة وخالتها وإن علت خالتها أو خالت أمها أو خالت جدتها أو أكثر، وهكذا عمتها وعمة أبيها وعمة جدها لا تجمع معها في نكاح واحد. نعم، لا تكون تحت زوج واحد. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يلحق السؤال السابق فيقول: ما قول سماحتكم في حكم رضاع الكبير، هل هو خصوصية أم أنه مقدم؟ الصواب أنه خاص بكائن أو لأبي حليفة وليس يجزي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين، وقد لا رضاع إلا ما فتق إلى من فتق لها وكان قبل الفطام. فرضاع كبير لا يؤثر ولا يكون محرما، وإنما يؤثر إذا كان في الحولين خمس رضاعات ذلك. نعم، سائل يقول: يا شيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا في سؤال الأول، يقول: ما معنى العقيدة في القرآن والسنة وما هي قضية العقيدة وكيف يتم تصحيح العقيدة؟ العقيدة في كتاب السنة ما يعتقده المؤمن في قلبه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة حق الجنة والنار والقيامة وأخبار الله ورسوله، سنة العقيدة لأنه يعتقدها بقلبه فالعقيدة الصحيحة هي الموافقة لما في القرآن والسنة، هذه العقيدة الصحيحة هي التي توافق ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه مسمى بالأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، وهكذا توافق ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته، وفي غير هذا إنا أخبر به عما كان وما يكون. فالعقيدة الصحيحة السلفية المستقيمة هي الموافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله وبما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما يتعلق بالأسماء والصفات وبما يتعلق بالتوحيد وبما يتعلق بمحارم الله وبما يتعلق بالجنة والنار وأخبار القيامة وما كان وما يكون. هذه قال العقيدة الصحيحة المطابقة لما دل عليه كتاب الله ولما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به عنه وأنه خاتم النبيين وأن كان نبيا بعده وأنه رسول الله إلى جميع التقاليد الجن والإنس وأنه الصادق في أخباره المبلغ عن الله وأنه قد بلغ البلاغ المبين ومطابقة لما أخبر الله به رسوله من أهل الجنة والنار وأنهما حق وأن البعد حق وأن الحساب حق وأن الوقوف بين يدي الله حق إلى غير هذا ما أخبر الله به رسوله. نعم. وقال من الآخر يقول فيه ما هو تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلى قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآيات معناها الحمد لله واضح. جمع الله سبحانه المؤمن بأن يتقوا وتقواه هي طاعته وتعظيم أمره ونهيه وترك محارمه وهذا في كتاب الله كثير. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المعنى عظم الله وانتشر أمره ونهيه فإن التقوى هي الدين وهي الإيمان وهي الهدى وحقيقتها طاعة الله ورسوله وصف عن من هواه عنه ورسوله عن إخلاص لله وعن محبة لله بين منزه ورغبة في جوابه وحلم العقاب وعن إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق له في أخباره وشهادة له بما يشهد عليه الصلاة والسلام. ثم ذنب من الله ثم قدمت لغد المعنى انظروا ما قدمت للآخرة لا تغفلوا حاسبوا أنفسكم وانظروا ماذا قدمت للآخرة من أعمال وأقوال فإن كنتم قدمتم أعمالا صالحة لحمد الله واشكروه واثبتوا عليها واسألوه الثبات سبحانه وتعالى وإن كنتم قد قدمتم أعمالا سيئة وتفريطا وأنواعا فلا تبوا بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. هل فائدة إلا النظر وينظر نفسه ما قدم لك هل فائدة أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله حتى يعرف ما له معنى فإن وجد عملا صالحا وتقوى حمد الله وسأله الثبات وإن وجد نفسه مفرطا وجده متساهلا وجد عنده أعمالا سيئة باب للتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم أكد على قوله اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا تخفى عليه خافية من ادعى التقوى وكان كالمنافقين فضحه الله وصرف له النار يوم القيامة لكذبه ثم حذرهم يشتبه بأعداء الله فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا تشتبه بأعداء الله كفار الذين نسوا الله الذين أمروا عن الله ونهوا عن دينه وحقه واشتغلوا بشهواتهم وحظهم العاجل فأنساهم الله أنفسهم لأنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سلامتها بسبب إتيانهم أمره وبسبب إعراضهم عن حقه سبحانه وتعالى. ثم بين أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار لا يستوي أصحاب الجنة الموعود بالنعيم المقيم وخير الكثير والنظر إلى وجه الله وصوت الاستعاذة الأدبية مع أصحاب النار الموعود بالعذاب والأغلال والجحيم والسلاسل والسقوم والحمل نسأل الله العافية أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب لها مثل بالجبل لو أنزلنا على القرآن جبل لرأيته خاشعا مصدا فاشهد الله مصدعا فاشهد الله المعنى أنكم أيها الناس أولى بأن تخشعوا لله وتعظموه وتقوموا بأمره سبحانه وتعالى وتبصروا في حقه عليكم وفيما أنعم الله عليه من النعم حتى تشكره سبحانه وتعالى. هذه جبال الصدق الثواب في الجمال لو أنزل عليها القرآن وصدفت بأهله لحشعت وصدع من حشد الله جل وعلا وهي جبال جامدة ثم ومع هذا لو صدفت لحشعت كما قال جل وعلا وإن منيها كما يدر من حشد الله ولهذا قال فتلك الأذهان نضربها للناس لعلهم يدركون يعني يتفكرون في ما يجب عليهم وينظرون فيما لهم من عليهم ويستعدوا للقاء الله ونفكر في أسباب النجاة وأسباب الهلاك حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يحذر محارم على بصيرة. نعم. أتابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويقول على ذلك أصولها أي قلوب، وهل من صار بهم المطوف زيادة طوافهم؟ نعم. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي قلوب، وهل من صار بهم المطوف زيادة طوافهم؟ نعم، يسحق الله في أطار به وعلمه طواه صحيح، ولكن طوافهم بأنفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء أفضل، كن يطوف بنفسه من الحاجة إلى مطوف يسعى بنفسه هذا أفضل، إذا كان يعقل هذا ويفهم يطوف خاشعا متدبرا نهو من العبادة خاضعا لله يدعوه ويذكره ويرجو سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه حتى يكمل السعي بخشوع وطمأنينة ويقبع ربه هذا أفضل، لكن الجاهل لا يحسن، لكن الجاهل لا يحسن وطوفه إنسان ولو جبت فلا حرج عليه، لأن المطوف قد يتعب في دورانه وتلقينه له، فإذا أعطوه شيئا من ذلك فلا نعلم به ذلك، وقدرة له على تعليمهم وإرشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لأن بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج إلى من يرده ويرشده. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أحكامها؟ الموالد يعني إقبال الموالد يكثر السؤال عنها السنة ويكثر السؤال عنه في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في بلدان كثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك. وبين العلماء غير مرة أنها بدعة وأنها محدثة ليس لها أصل في دين الله، وإنما أحدثها أولا أحدثها الشيعة مثل مصر فاطمة النور الروافض، ثم هي أول من أحدثها في مصر، ثم بعد مدة فعلها غيرهم كالتوبيخ، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر بها ولا أمر بها أصحابه ولا السلف الصالح في الأمور المفضلة. ومعلوم أن الرسول بلغ البلاء المبين عليه الصلاة والسلام لم يقصد بالبيان، بل أوضح سنته عليه الصلاة والسلام إن أمر الله به وإن شرعه الله لنا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم والله مر يذنبك ما أنزل إليك، فقد بلغ البلاء المبين عليه الصلاة والسلام. ولم يرد عنه، بل نفس المبتدعون يعرفون ذلك، بل نفس المبتدعين يعرفون ذلك، ولهذا كثير منهم وبدعة لكنها بدعة حسنة، هكذا من فيه بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلالة. فالذي يسكنه ويسكنه يحقق من العلم وأن احتفال بالموالد بدعة، وإن فعلها كثير من الناس بعض البلدان فليس فعل الناس حجة، الحجة قال الله قال رسوله ليس فعل الناس، قال عز وجل: وإن تطع أكثر الظن منك عن سبيل الله. فليس حجة المؤمن فعل فلان وفعله، لا، الحجة قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. ما قيل رأي فلان ولا عمل فلان، فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك هو الوحي وتأويله، قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما يتنازع فيه الناس ويختلفون فيه فحكمه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازعتها المتأخرون إلى الله إلى الرسول، فرأينا الله عز وجل أخبرنا أن أخبرنا من الدين وأنكر على من شرع في من أمر الله، فقال: آمن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الآية الإمام بأمر الله، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله ورسول الله، قال: وما آتاكم الرسول خذوه كما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يأتنا عنه مضل بذلك في إحسان النوائب، ولا عن خلفاء الراشدين، ولا عن صحابة المرضين، ولا عن أتباعهم بإحسان إلى مدير قرون الصلاة والمرض. تعرفنا بهذا أنه بدعة وأنه لا أصل وإن فعله كثير من الناس. هذا لو سلم، وبدعة لو سلم منها أكثر من أخرى. الاحتفال بالموالد بدعة لو سلم منها أكثر من أخرى. والغالب أنه لا يسلم من يكون مع البدعة شرك. فكثير من الناس في الموالد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقولون أدركنا يا رسول، أدركنا، انصرنا، المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا عمل الجاهلية الأولى. وربما وقع في بعض البلدان اختلاط المكان الرجال ونومهم جميعا في الليلة حتى ينفجر فجرهم خلقا ويغيرون كما تشدد بسلسالهم. هذه شرك أخرى غير الاحتفال. وربما جدت فيه الخمور والعياذ بالله. فالحاصل أنه منكر مطلقا ولا لم يقع فيه هذه الشرك لأنه بدعة. نفس الاحتفال وفصل الطعام وجمع الناس بدعة مستقلة. فإذا كان مع هذا الشرك صار أصبح وأعظم. وإذا شقى فيه شرور أخرى كذلك. وقد نبه على هذا ابن عباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه احتواء الصراط المستقيم، هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الإسلام والأدلة الإسلامية. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قومه يعني التحقيق. نعم. فأعلمني أن حليبها لم تكن تجدها في الوقت الوحيد وعمر الثالث سنة في الوقت الوحيد. هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ الرضاعة لا بد أن يكون خمس رضاعات. فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة، لم تعرف عدد الرضاعات، وإنما حيوة سنتين فلا تكون مثلها ولا تكون أنت خالق ولك ولأخيك إلا وجودها، لأنه ليس منك لأختكما إلا بخمس رضاعات معلومات. ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات تحزنن ثم يكفى بخمس معلومات فتفتن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لسهل بن سهيل أرضعي كان من خمس رضعات تحولي عليك، فلا بد من خمس رضعات في الحولين. فإذا كانت الخمس غير محققة فلا رضاعة، ولا تكون المرأة أما للطفل ولا يكون إخوانها أخوانها إلا بحضور خمس رضعات أو أكثر في الحول. سائل يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكرية الحج يوم عرفة وهو مرتدي ملابسه العسكرية، وهل يمكن المزيد دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله. الواجب التجرد للنحيط، الأحرام وجب عليه التجرد للنحيط كالقميص والتراويح وزنينة وأسلاهها، وهكذا العنان هي تعرف الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ماذا يلبس؟ قال لا يلبس القميص ولا العنان ولا التراويحات ولا الخفاف ولا البطانة. لكن إذا أراد أن يحج عسكري بملابسه العسكرية لأنه ممنوع من خلعها، لا يستطيع خلعها ممنوع، ولو خلعها عوقب فله أن يحج. وعليه كفارة أن يحج فلها حج فريضة ويحج حج فريضة، وإذا كان نافلة فله حج نافلة. إذا سمحوا إذا كان حتى إذا سمح له ولاة الأمر إذا سمحوا له يحج ملابسه فله يحج ملابسه. وعليه إطعام ستة مسافرين أو صوت ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن هذا الملبس عن قميصين الجلد يذبح شاة للفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ستة مسافرين لكل مسكين سقاع من التمر أو الأرز نحو. هكذا إذا غطى رأسه هكذا أقول لك يكشف رأسه إذا غطى رأسه عليه مثل ذلك كان في السيام أو بالإحجاب أو إصابة السيام وإذا لا أقول لك رأسه كشف رأسه ولا يكشف لكن إذا كان مسموحا له أن يتحلل الملابس العسكرية ما يجوز له الحريه كان جوزه متجرد له وإنما يجوز له فيها إلى ملك وهي لا يمكن أن تخدعها لا بد منها فله الحد في العلم فيها مع الكفارة والكلام. نعم. سؤال: عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم في ذلك؟ عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم في ذلك؟ إن يكون الحكم في ذلك فيما تقدم حلف بغير الله لا يجوز لما أتاه الله محرمات كثيرة قال من فمن حلف بغير الله فلا عشرة ولا يجوز الحلف بغير الله وقال بعض اليهود الذي تكلم انكم تنددون تشركون تقولون ما شاء الله وكيف فتقول الكعبه فهذا راي من الاصحاب الى ارض الرحله ويقول ورب الكعبه ما نقول ما شاء الله في المسجد فالمقصود ان بحياه الكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محاضرات كثيره التي انكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الامه تركعه وكان الناس يوم الامر في اول الاسلام يحبون لابنائهم وبامهاتهم ثم تقرر الإسلام على الإعداد والحريق وبلغ النبي أمه عليه الصلاة والسلام ونهارهم يحيو بغير الله عز وجل هذا هو استقر عليه الشرع المطهر وبينه ورسل الأمة عليه الصلاة والسلام وليس لأحد يحيث بغير الله أبدا بل يحيوكم بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال: هل يجوز السماح للنصارى أن يتخذوا منزلا أو مكانا يتجهون فيه لأداء خطوطهم الدينية؟ اي في مكان ثم ما حكم اختبار الكفار من النصارى وغيرهم لاعيادهم الدينيه شهرا وخصوصا في المملكه؟ لا يجوز اقرار اي اسلام بعيد لا بالمولد الجاي ولا في اعياد المسلمين في المملكه ولا في بلدان المسلمين الاخرى لان حكام المسلمين لم يمنعوا ذلك اذا كان في بلاد المسلمين ولكن الجزيره اشد فان الجزيره تمنع منها الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذن اليهود والنصارى في هذه الغرب حتى لا أدعى إلا مسلم الله مسلم الصحيح هو الصحيح أيضا أنه أوصى عند نبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجريمة فالواجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم بدخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع شراء حاجات من أسرع إلى بلادهم أو إلى أمر مهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم صلة مؤقتة ثم يرجعون أما استقرارهم في الجزيرة العربية فلا يجوز لأنها نهج الإسلام ولا يجوز بها دينان ولا يجوز أن يقر على إظهار شعائره لا عيد مولد ولا غير من الشعائر ولا يستحيل كنيسة ولا نعبد لهم ولا مفردا يقول تتعبدنا فيها حيث ترى وتعلم كل هذا هو أما ما أخفوه فلم نعلمه ولم نطلع عليه هذا بينه وبين الله لكن ما يراه ولي الأمور ما يراه الناس ويعلمونه يمنع من يقال بشعائرهم التي يتابعونها لبلادهم ليس له يدروها عندنا. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة: في أحد أحكام شريعتنا الإسلامية أن بعض النساء المطلقات لا تحل لزوجها إلا بعد رجل آخر. وعفت ولكن هذه المرأة قد عفت عن جماع الرجل الأخير وطلقها وهو لم يجامعها. فهل هي تحل لرجلها السابق علما بأنها على علم برجوعها إلى السابق؟ ليس لها أن ترجع إلى السابق إلا بعد أن يذوق الآخر أو زوجها بعد الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم بين للمحلال فلما طلعت إليه امرأة تستأذنه في عودها إلى صاحبها الأول قال لا حتى يذوق عن زوجتك إلى السابق لا بد من الجماع. هذا اللي يعرف عامة أهل العلم لأن الله قال سبحانه فإن طلقها فلا تحله الزاد حتى تنجح زوجها حتى تنجح نجاحا شرعيا به الجماع. اذا طلقها رجل طلقه الاخيره الثالثه نزل الله حتى تنجح النجاح ولله الحكمه في سبحانه لما تساهل في الطلاق وقد وسع الله عليه وجعلها طلقات واحده فتى واحده فلما استنفذها صار من عقوبات ان لا تحل الا بعد زوج حتى لا تتعجل في الطلاق حتى لا تسهل في الطلاق إذا عرف أنها تحرم عليه بعد الطلاق من ساحل. فهي زوجت وربها الزوج هل في الزوج الأول إذا كان النكاح صحيح شرعيا، أما إذا كان نكاح التحليل لأن تواطى الرجل الأول والرجل الثاني على التحليل أو عقد عليها الرجل الثاني للتحليل بحلها الأول هذا في نكاح الباطل، هذا السلسل السعار إن رب السلسل السعار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل، فليس له في انتحال التحليل ولا يكتب معها أو مع زوجها الأول التحليل، فهذا منكر وصاحبه ملعون عبد الله. ولكن ما تزوج زواجا شرعيا ما في التحليل وتوطئها الزوج ثاني ثم مات عنها وطلقها واعتدت لا زوج لها الأول. نعم. جزاكم الله خير. السائل بعد السلام على سماحتكم والدعاء لكم بطول العمر يقول: هي قريب احواله يعلمها الله وعنده اقصار، وهذا القريب يتناول المسكرات، وعندما اقوم بمساعده من اجل الاقصار الصغار ياخذ هذه المساعده وينفقها في غير مصارف الله، فارجو ارشادي عن الان هل اقوم بمساعدته وكذلك من زيارته ممن انه لا يوجد صلاه ولا يقوم امرا، فأعلمني أنه من أقرب الناس يحمل ولما، وكثيرا من الأحيان أحرم زيارته ولكن بعد مرور كل يتناقض عليه لحالته ولماله مشكلة به، وهل أدخله إليه بعد أن يقد حرمته دخوله من به؟ والسلام عليكم. إذا كان قريب مظواهر بالمعاصي والسيئات في أحده لعله يتوب لعله يستحيل لأنه يندم على عمله السيء، ولكن لا مانع من الإحسان إليه بالصدقات إذا كان مسلما، لا مانع إلا أن يعطى الزكاة ويصدق عليه بفضله وحاجته مع النصيحة وإن كان المنكرين عليه، ومع هجره إذا كان هجره أصلح بحقه وأنفع له بحقه، فإن ذلك جمع بين المصلحتين، فيعطى لفضله وحاجته ويحسن إليه بفضله وحاجته لأطفاله وأهله، ويهجر لعله يتوب وينكر عليه المنكر ويناصح لعل الله يتوب عليه. اما ان كان لا يصلي فهذا كافر قد صافه نسال الله العافيه، الذي لا يصلي كافر فلا يطع من الزكاه ولا يزار ولا تجار دعوته ولا تظهر وليمته ولا يدعى الى البيت بغير مهجر، وان كانوا عليه وعلى ولي الامر ان يستفيد، فان تاب الا قتل، على ولي الامر وعلى القضاه من ولي الامر اذا عرفوا ذلك يستفيدون، فإن تابوا إلا وجب قتله، لأن الله قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل ذلك على من لا يؤدي الصلاة إلا يخلى سبيله بل يقتل. وقال عليه الصلاة والسلام: يهيب عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يسحق ويقتل إلا منه. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي لا يصلي الزكاة فإن تابوا إلا قتل كافرا على الصحيح. وقال قوم اخرون: يقتل عاصيا مجرما لا كافرا. والصواب ان يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كفره سته الصلاه، خرج في صحيح. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فلن يترك الصلاه يجب لان يقاطع بكليه ولا يدعى الى البيت والا وليمه ولا تجاب دعوته ولا يزار بل يهجر خلقا صالحا حتى يعرف ان اخوانه ان المسلمين قد لقموا عليه قد غضبوا عليه وقد انكروا عمله السيء، فلا يجوز التساهل معه في هذا الامر العظيم وخطير. اما ان كان يصلي مسلم يصلي ولكن عنده بعض العاصي كسوى المسلم فهذا ينصح وينكر عليه ويقام عليه حد الشرع اذا ثبت عليه كسوى المسلم، ولكن يجوز ان يقام من الزكاه والصدقات لفضله وحاله، ولكن الطيب العفيف أولى من الصدقة والزكاة أولى وأحق، ولكن هذا إذا أعطي من باب المواساة من باب الإحسان من غير الزكاة أو من الزكاة فلا بأس، لعل الله يهديه ولعل الله يمن عليه بالتوفيق. الله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوا في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هم كفار إذا كانوا في حال الأمن عندنا معاهد أو ذمة. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أمها إليها في المدينة وهي كافرة أمها تطلبها الرزق والمساعدة، فاستأذنت أسماء بنت أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: سليها يحسن إليها هي جاهلة تأمر ابنتها ما أنت فيها من باب الصدقة والعطف في الرحم لا من باب الزكاة. هذا حكم هذا الطفل الناس الجاهل له حكم والعاصي له حكم. فالجاهل لا يقبل من الزكاة ما يقبل من الصدقات إذا كان فقيرا أو من باب التأليف لعل الله يهديه، والعاصي كما يعطى من الزكاة ومن غيرها وينصح ويوجه إلى الخير ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقام عن الحج إذا ثبت عليه شيء، ومع هذا لا يترك من الصدقة إذا كان فقيرا. نعم. هذا سائل يقول: أنا أعمل عسكريا وأشتغل سنويا في مهمة الحج ولدي أنا أعمل عسكريا نعم. وأشتغل سنويا في مهمة الحج ولدي والدان كثيران في السن، ولم يسبق لأحد منهما أن أدى فريضة الحج، وطلب مني خلال الأعوام الماضية أن أطلب إجازة وأكون برفقته لتأدية فريضة الحج، وقد طلبت خلال العامين الماضيين إجازة ولم أحصل عليها علما أنه لا يملكهما ليتقون سواي أنا، فماذا أعمل حتى أقوم بتنفيذ طلبهما؟ وهل يجوز لي أن أذهب بهما وليجوز إذن من المسؤولين لدي في عملي؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تذهب بدون إذن، ولكن تستأذن ترفع الأمر إلى ولي الأمر ثم إلى عبد الله إلى منفعة، إلى منفعة المراجع التي دون ترفع الأمر إليه أو إلى سن ابنك حتى توضح له الحقيقة وعادته وفقه الله. لا يقصرون، لا يقصرون في هذه الأمور بل يسمحون، ولا سيما من يؤدي الفريضة. فإذا كان المرجع الأدنى لا يقدر هذه الأمور ترفع إلى المرجع الأعلى إلى الأمير عبد الله إلى الملك حتى ينظر في أمره ولا تيأس. وهذا من باب بر الوالدين. المقصود أن الواجب عليك أن تلزم عملك على فرق عملك ولا تنأر بغير إذن، ولكن تفعل الأجاب تكتب المراجع في الأقربين المرجع الأقرب والأدنى، فإن سمح فإلا تطلب المرجع الفوق. إذا كنت المنطقة الغربية بإمكانك أن تصل إلى كنت في الحرس إلى سبل أبي خالد، إذا كنت في منطقة أخرى تبت إلى مرجعك فإن دفع وإلا تكتب إلى من هو أكبر منه إلى ولي العهد الملك أو تخبر بالحقيقة، ولك إن شاء الله البشرى بأنهم يتساهلون ويسامحون. نعم. يقول ما حكم الشرعي؟ قال لي ثم لعبد الله في سنة المرض انه لا يتأثر عن من كتب اليه في اداء الفرض، لكن ما بعد فرض انه يأذن لهم ان يؤدوا فرضه. هذا واجب على ولي الامر ان يؤدى، ان يسمح للمرض بفرضه ان يؤدي فرضه، واذا احتاج والداه اليه وليس عندهما ولد سواه حتى يؤدي فرضهما هذا ايضا مما ينبغي الاجابه اليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول صاحبهما: حكم الشرعي في زواج البلد، وهو ان يكون رجل لاخر يزوجك ابنتي او اختي على ان تزوج ابنتك بدلا يجعلون مهرا قليلا فيما بينهم. هذا لا يجوز، نكاح البدل يسمى نكاح الشرار، ولا يجوز. كل ما زوج يكفي في زوج اختي او زوج بنتك او زوج بنتي او اختي هذا لا يجوز، ولا يحكي على الشرط وقلها عن هذا عليه الصلاه والسلام، ولا يكتب هذا ولا يكتب هذا ولا يكتب شرط أما بالمشاركة فلا يجوز، وهذا واقع في كثير من الناس والعياذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك، هذه الأمور باطلة يجب الحذر منها، إذا رسولها عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية والعكس؟ نرجو من فضيلتك. ليس له لا تجوز المصافحة بين الرجل والمرأة، لا لا يصح بنت عمه ولا زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا زوجة ابن عمه ولا بنت عمه ولا بنتها، لا تابع الأجنبيات، يسلم عليها ويسلم عليها في كل مصافحة. السلام عليكم السلام، كيف حالك فلان، كيف حالك يا فلانة، كيف أولادك، كيف أبوك، بها كلام. أما المصافحة لا، إلا مع محارم كأخته وعمته وأمه ونحو ذلك. وأما يصافح امرأة أجنبية فلا، وهكذا المرأة ليس لها تصافح لا زوج أختها ولا زوج عمتها ولا زوج خالتها ولا من عمها ولو قد من سفر. السلام من بعيد بالكلام من دون مصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يبايع النساء بالكلام، وما مسك يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ولأن المصافحة فيها فتنة، فيها خطر، ولهذا حرمت. نعم. سؤال القرآن يكون صاحبه الزكاة على إيراد البنود والعقارات المؤجرة، ما مقدارها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان إمكانه عقار أجر البنود أو دكاكين أو غير ذلك فيما هي زكاة هل عليها الحمد في أن تريد الإبرة في كل أدخل توعيك الله على الحول عليها. أما إذا أكل الإبرة حاجاته قبل الحول ما جلس عنده بل أخذها وأكلها بحاجاته فلا شيء عليه، لكن متى بقيت عنده حتى حول عليها الحول زكاها يوم العشر في كل أدخل توعيك الله. نعم. سؤال يقول صاحبه: ما حكم استثمار الأموال في البنك الإسلامي وأخذ الفوائد على ذلك؟ هل هذا يدخل في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. البنوك الإسلامية لا تأخذ الربا ولا تأخذ الزكاة، تأخذ الزكاة الإسلامية. البنوك الإسلامية تعامل بالمضاربة والبيع بالأجل لا بالزائدة. أما قولي حق عند البنك 100,000 ياخذ 100,000 10 أو 100,000 10 هذا ربا قليل. هل عمل البنوك الربوية؟ هل عملها؟ هل هو الربا عن الربا؟ هل يضع عند البنوك أمواله ويأخذ فائدة معينة 100%, 5%, 10%, 20%, 100%؟ هذا كله بعض كله ربا. ولا البنك الإسلامي اللي قال هذا ما هو بنك إسلامي بنك ربوي، وإنما البنوك الإسلامية تعامل معاملات أخرى، تأخذ الأموال تضعها تشتري سيارات تشتري بها حاجات أخرى تبيع إلى أجل تبيع المرابحة. وهما حصل ليه؟ بعد ما قسطوا من الربح على حسب ما اتفقوا عليه من الدنيا والربع والنصف ونحو ذلك. هذه البنوك الشرعية والمرابحة الشرعية. أما إذا كانت زائدة فليس بنكا إسلاميا ولكن البنك الربوي. إذا كانت زائدة معينة 1%, 5%, 10%, هذا عمل البنوك الربوية. نعم. هذا السائل وضع لسؤاله مقدمة طويلة تحكي وارده وما حصل. يقول منها: إن وارد كان أحد المكلفين في مهمة الحج، وعند اضطراب الحديث من مزدلفة إلى منى انصرف وكان يقود سيارة كبيرة، وعند وصوله إلى سقوط الجمرات وصفه أحد العسكريين العاملين في قوس البيت وقال: إنك تهزت أحد الحجاج. وعندما نزل وارد من السيارة لم يجد أحد المدهوشة، وسأل العسكري عن قصد الرجل المدهوش فقال: إن زملائه العسكريين حملوه للمستشفى ولم يرى والدي أثر الدهش في السيارة أو الخط في السن. وقد أفاد زملاؤه بأن الرجل الروسي وتوقف والدي على إحتجاجه وأصيب بمرض في القلب من أجل ذلك الحارب من الزعل والإرهاب وأسر المستشفى. ووالدي لم يعترف بدهش الرجل وكان يتبلغ كثيرا من ذلك ويدعي بأنهم ظلموه. وقد توفي والدي بالمستشفى من أسباب الله ثم هذا المرض الذي ألم به ببأس الحارب. والقضية في حج 1404 وقد أخذت الشرطة بأن والدي توفي وإلى الآن لم تحكم بالقضية. إن والدي جهت حسب ما قال عنه العسكري وظلمه، وإن ضابط النور لم يرى الرجل المتوقع في محل الحاجة وإنما رآه في السراية. وسؤالي هو: هل على والدي صيام شهرين وهل يجوز لي الصيام عنه؟ ثانيا: هل يحكم على والدي بدفع دية بعد الوفاة مع العلم أنه لم يعترف بأنه جهز وكان منكرا ذلك لأنه لا علم له بذلك؟ إذا ثبت على والدي أنه جهز عند المحكمة أما قول العسكري لا يكفي، إذا ثبت عند المحكمة وهزمت المحكمة بذلك فعليه كفارة وعليه الجهل. وأما مجرد أن أصلي كان جهزته لا يعلم شيء ولا رأى شيء ما يكفي. إذا ثبت عليه يبين أنه قتل إنسان بسيارته فإنه يلزمه الجهل عن العاقلة وعليه كفارة استغفر مؤمنا ذكر أو أنثى. بينما إذا فقد قام شهرين متتابعين وما دام توفي فأنتم تقومون مقامه. إذا قلتم عنه أنتم مأجورون. لذلك قال: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. فهي اعتقتم عنه من مالك او من المال وتستطيعون ان تنفقوا عنه اعتقتم عنه يوجد في بعض الحقيقه عبيد معروف. وان لم يتيسر ذلك كنتم شهرين عن والدي الاسلام ولو تعاون لكن لا يصومها الا واحد لانها متتابعه. على واحد منكم ان يصوم شهرين متتابعين اذا ثبت انه جهك من مات بسبب. ما حكم جهاد في أفغانستان للنفس وللمال؟ وهل هي أهم أو مساعدة مجاعة أفريقيا؟ وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. أعيد. في طريقة الكهف: ما حكم جهاد في أفغانستان للنفس وللمال؟ وهل هي أهم أو مساعدة مجاعة أفريقيا؟ وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الجهاد في أفغانستان الحق تقدم التراتيب وهو جهاد إسلامي الحق يجب التعاون معهم حسب الطاقة في المال والنفس لمن استطاع ذلك ومساعدة الأفارقة الذين أصيبوا بالمجاعة والحاجة كذلك حق فمن أنفق فيها أو فأنفق فيها فهو على خير العمل ولكن الجهاد أعظم الجهاد أكمل وأعظم وأهم لأنه دفاع عن المسلمين وقتال لأعداء الله والجهاد أفضل الأعمال التي يتبرع بها الناس وإذا تعين فهو من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات في الجهاد من أفضل أعداء الله الشيوعيين ومساعدتهم بالمال وبالنفس من أهم الفرائض التي استطاع السبيل إلى ذلك كذلك مساعدة الأفارقة العظيم ليصيبوا المجاعة حق على إخوانهم قدم لك أن المسلمين شيء واحد يتعاونون في كل شيء ينفعه ويدفع الضرر عنه ولو كانوا متلاعبين المؤمن مع أخيه لا تحده الحدود ولا تمنعه الأمور السياسية الدولية بل متى عرف أن أخاه محتاج مساعدة ولو هي شارقة ومغاربها إذا استطاع ذلك فالنباط الإسلامي أعظم نباط وأهم نباط يتعدى الحدود ويتخطاها فالمسلم أخو المسلم سواء كان مشرقيا أو مغربيا أو بين ذلك فأنت في الجزيرة العربية أخو المسلم في أمريكا وأخو المسلم في أسبانيا أو في كل مكان وعدو الكافر في أي مكان هكذا شرع الله لنا نعم سؤال يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئرا لسقيا أهل القرية وحصلت وجعلت هذه البئر كبيرة لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للورثة وهم حاكمون في ذلك هل يستثمرونها أو يبنون محل السبيل مسجدا أم لا؟ يقول هل يمكن استثمار الأرض التي كان فيها بئر لسقيا أهل القرية وجعلت هذه البئر كبيرة لكن قد غار ماؤها وبقيت الأرض للورثة وهم حائرون في ذلك هذه يواجه فيها قاضي البلد قاضي فيها قاضي البلد وينظر فيها ويفيد فيها إن شاء الله نعم سؤال يقول صاحبه سمعنا من سماحتكم مرارا أن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة ليس بفضيل فما هو الأفضل الدعاء اللي يقوم بصرف الأيدي مع بين الإمام والمأمومين هذا محدث بعض البلدان يسلم من الصلاة العصر أو الفجر أو غيرها وفعلوا أيديهم جميعا إلى الله ويدعو هذا بجد أعمالها أما كل إنسان يدعو في يسر لما بينه وبين ربه فلا بأس يسلم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام من السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وذكر الله إلى حد يدعو بعد ذلك في يسر ما في شيء إنما من يجهر رفع الأيدي لا يستلم الغريبة وحده أو مع الإمام هذا ما ورد أما إذا دعت نفسه من برح يدي بعد سلام من أبريضة فلا بعد رجال سؤاله الثاني يقول فيه يكثر بعض الناس الاستهلال بالعمرة مرارا وتكرارا فما حكم ذلك وما هو العمل الذي يقوم مقام العمرة خاصة للمرأة أو الرجل الكبير في السن الله كفرد من بينهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفارة من بينهما ولا يحدد من حدا معلوما لا شهرا ولا شهرين ولا أكثر ولا أقل فإذا كرر الأمر في أوقات السعة وأوقات الضوء وعدم المشقة فلا لا أما في أوقات اللحمة في أيام الحج فإن ينبغي أن لا يكرر لأنها قد يضر الناس الآخرين ويؤذيهم في الزحام ولكن في أوقات الراحة وأوقات السعة هذه الأيام وأثناء أيام لا يعلم ما حرك لذلك ولا تجد حج معلوم نعم وكأن نقول استعمال المستحب في التكفير ما أمر بالإسلام منه بعض أحد أن يكره ذلك فالأولى المؤمن أن يسبح بأصابعه فيبعد أن يكون تسبيحه بأصابعه كفل النبي صلى الله عليه وسلم في أصابعه كان يسبحهم بأصابعه هذا السنة هذا هو الأفضل وقال رسال يقول حكم العادة السرية في الإسلام العادة السرية منكرة فلا تجوز وهي السنة باليد بعض الناس يسمي اليد يسمونها العادة السرية هذه منكر هذا يجوز وفيها مضار كثيرة قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون العاده السريه وراء زوجه وراء السريه فلا تجوز ولان فيها مضار كثيره تسبب شرا على صاحب العاده السريه وربما تعثرت مادته الجنسيه واصابه ضعف بها كبير او ربما جاءت كليه فالحاصل انها تسبب امراضا وشرورا كثيره فينبغي لها الحذر منها ولهذا لا تجوز نعم. دائما يقول جاني رجل لا يقدر، فهل يجوز السلام عليه على اني اني خطأته فلم يسمع؟ جاني رجل لا يقدر، فهل يجوز السلام عليه على اني اني خطأته فلم يسمع؟ صحي فلقد تقدم ان يصلي لا يسلم عليه ولا في اليهود عليه، بل يهجر وينكر عليه. واذا انتم احرام الى ولي الامر الهيئه او المحكمه حتى ينظروا في امره ويعاقبوه اذا لم يكن، هذا هو الواجب، حتى لا يفترى الناس اذا ترك الصلاه على رسول الله فانها عمود الاسلام، من تركها كفر. فمن اجل ذلك ينبغي ان يرفع بامره الى ولي الامر حتى يحقق معه ويستفاد، فان تاب والا وجب قتله نسال الله العافيه. أحد العلماء يقول الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، يؤول هذا الحديث بقوله فقد هذا للصحابة خاص لا يشتمل على غيره، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، هو عام، من رآه فقد رآه عليه الصلاة والسلام، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، وهذا في أهل الصحابة وبعده ليس خاصا بالصحابة، لكن يراها على صورة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة فيه عليه الصلاة والسلام. ما حكم طاعة من لا يحكم ما أنزل الله وما حكم معصيته؟ من لا يحكم ما أنزل الله يطاعه الطاعة ويعصاه الأمر، إذا أمر بطاعة الله وإن كان حاكما فاسقا لا حكيم شرع الله، إذا أمر بطاعة الله فإن أمر بإثبات الجماعة، أمر بالبر والدين، أمر بصلة الرحم، أمر بكف الأذى عن الطرقات، أمر برحمة الفقراء والمساكين وما حيث ذلك يطاع بخير، ولكن لا يطاع الشر، إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بالربا أو أمر بقتل لا يستحق القتل أو أمر برمي لا يستحق الضرب أو ما أشبه ذلك لا يطاع المعصية، إنما الطاعة في المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق لا تفعل، نسأل الله السلامة. رجل بينته اللاحق ولكن يقول لها مقر عمله وتسكنه وتقول له في مدينته سافر ليقضي فصل الصيف الباحة، وفي اليوم الرابع من الحجة عاد إلى مدينة الحجة وقد نوى أن يحج، ولكنه عاد إلى مسكنه في جدة من دون إحرار ودون أن يمر أن يحرم من مكة، وفي اليوم الثالث من الحجة أحرمت من مسكنه في جدة من الحج، فهل عليه بذلك؟ لا لا لا أحرم من جدة لا عاد من قائل جدة وأحرم من جدة لا لا، لأنهم يعني عاد إلى وطنه، إذا أحرم وطنه في جدة لأنها قد دون المواقيت فلا لا، لذلك القائل يفعلون وقت المواقيت قال هن لهن ولما كان من المدينة للتحليل لمن أراد الحج، ثم قالوا من كان دون ذلك فمهلهم يحج حتى في مكة في المرة، وهذا بالحج، أما العمرة إذا كان في مكة فهي الحج، العمرة إذا كان في مكة وما حولها فيها يحرم من الحج في التنعيم في الأوامر لا يحرم من الحج، وأما الحج يحرم مكان في البيت، الحج من منزل، إذا دخل مكة معتمرا وبقي فيها أداء الحج أحرم الحج من منزل ولا بيت. يعني نقول إذا طلبت الزوجة الطلاق فما هي حقوقها؟ وفق الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر الله لكم وأثابكم الله على ما تجسمتم من مشقة في سبيل العلم وأهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الاجتماع على اجتماع